حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: باب المصنف رحمه الله لما فرغ من الياءات اللي قال فيها ياء الإضافة، وياء الإضافة معناها هي اليد المتكلم. الآن يتكلم الإمام على الزوائد فيما تقدم كان كلام في الياء. الياء إما فتحوها وإما سكنوها، شكون دي فتحها شكون دي سكنها، فاش متفقين على الفتح فاش متفقين على السكون، هذا هو ما تقدم. الآن ماشي نتكلموا يقولوا له الزوائد. قال الإمام: في الياء الزوائد على النصب. هذا معنى الزوائد، معنى ذا نكتبوا الكلمة ونعملوا الياء وحدة، نقول مثلا مهتدي ونعملوا الياء وحدة، نعملوا مثلا دعائي ونعملوا الياء وحدة، بحال ديك الحمراء بحال هذيك. هذه الياء اللي ماشي تكتب وحدة، هذه اللي يقولوا لها زائدة. هذا الموضوع ديالي يعني. ماشي زائدة على أنها زائدة، لا تقدر تكون زائدة وتقدر تكون زائدة. المعنى الزائدة هي زائدة في الرسم، قد الزوائد على الرسم، وهي إما في الأسماء، كاين في الأسماء والكلام الكلمات، وإذا كانت لام الكلمة الآية تكون أصلية أو لا، لأن الكلمة يكون فيها الفاء من حروف الأصل، وإذا تكون فيها العين من حروف الأصل، وإذا تكون فيها الياء من حروف الأصل. هنا دابا المنادي، هذه الكلمة هذه نادى، نادايا، هذه المنادي هي هذيك نادى، يعني إذا هي أصلية، ولكن فقط لتكتب وحدة أو تكون ليا الإضافة، لأن هذه لام الكلمة، أو تكون ليا الإضافة، ليا الإضافة هي ليا المتكلم. دعائي، إذا دعائي، دعائي مضاف وليا مضاف ليه من قبل، هذه ماشي لام الكلمة، هذه جوج الكلمة دعاء المضاف وليا مضاف ليه من قبل. أو تكون في الأفعال، ياتي، يوم ياتي لا تكلم نفس، ماشي ياتي اللي عملوا لها، اللي عملوا لها هيدو اللي عملوا لها الحمراء، وهي هذيك مكتوبة فرنسا بوحدها، هذيك هذيك زائدة على الرقم، وهي شنو تجي تسمى يا يوم ياتي؟ لام الكلمة، ياتي الضمة المقدرة على الياء المعنى الصدق. أو الكون مفعول به، وخافوني، وخافوني، إذا خافوني فعل أمر والوقاية اللي مفعول به، هنا مكتوبة حتى هي، كتبها إذا بغات حتى هي، معنى هي مين مكتوبة هذا خافوني؟ على حسب الدراسة السابقة محسوبة من يد الإضافة، هي يد المتكلم، ولكن ليش محسوبة؟ باب الإضافة، هذه محسوبة باب الإضافة، لأن يضيف هذا شمتها هذه. الآن المصنف رحمه الله مش يعرفك هذه الزوائد، قال ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا معزلا عن خط المصاحفي. هذا التعريف ديال الزوائد، هذا البيت هذا ما يعد سهل. قال ودونك، دونك تقدمت اسم فعل منقول من الظهور، معنى دونك خذ هاك ياءات، شنو نسمي هاد الياءات؟ زوائد. وعلاش نقولوا لها زوائد؟ زوائد على الراس، هذا وجود اسم ماشي زائدة على الكلمة، لا زائدة على الراس، زائدة في الراس، هذا هي زائدة. زوائدا وصرفه للضرورة، لأن يعني زوائد مبنى صيغة مثال الجملة. قال لا كنا، لا أن كنا، لا أن كنا، هذا قاسم لا موطأ إلى معروف، لا أن كنا، النون هي مال هذا، النون ذا الإناث، هذا هذاك النون ذا الإناث على من يعود؟ هذاك الياءات، ياءات لا كنا، أي الياءات الزوائدة. لا كنا، اللي كنا النون هذا شنو هذا؟ النون ذا النسوة، على من يعود هذا الضمير؟ ياءات الزوائد. خبر معزلان عن خط المصاحفي، كنا معزلان عن خط المصاحفي، صح؟ لكن منعزلان عن خط المصاحفي، معنى منعزلا أي كنا ذوات عزل عن الخط، معنى ماذا تكتب شيء مكتوب ملصقة تكتب وحدة. قال الإمام الشارح خذ يا آت تسمى فعل من قراءة زوائد لأنهن عزلن عن رسم المصاحف فلهذا سميات الزوائد. إذا شنو الموضوع ذو البحث؟ ياءات زوائد، معنى أنها زوائد، زوائد على غصب، والزوائد على الكلمة لا ما يلزمش، زوائد على غصب، ولهذا قد تكون في الأسماء وتكون في الأفعال. واللي تكون في الأسماء كين لم الكلمة، كين مشي لم الكلمة، مثلا المنادي والمهتدي شنو تسمى؟ لام الكلمة. ودعائي هذاك ماشي، ماشي لام الكلمة، لأن الدعاء مضاف والياء مضاف، حاولامي هذه. أو تكون في الأفعال كذلك، شنو كذلك؟ إما لام الكلمة وماشي لام الكلمة. ياتي في صورة هذو ماشي ياتي في القرآن في مكان، لا اللي تكتب هيدا بحال إذا نعملو بالحمراء، ماشي هو اللي تكتب على الياء في مكان، اللي تكتب بحال في الياء اللي تكتب الحمراء، اللي تكتب وحده، ماشي اذا نعملوا الحمراء النون هيدا مع نقول نعملوا واحد الياء وحده، وهذه هضر على هذيك اليوم هو. اذا ياتي في مكان، ياتي هنا او ياتي اللي يوم ياتي لا تكلم رسول الله باذنه، ماشي ياتي في مكان، ماشي هو سوف يوت ماشي يوت الحكمة هذاك لا هذاك ما دخلهاش هنا هذاك ما تكتبش ما تكتبش زائدة على الراس واش تكتب على زائدة على الراس مولي تتكلم على ديال زائدة على الراس اما يوتي ما تكتبش زائدة على الراس اللاتي ما تكتبش زائدة على الراس ماشي في مكان ليا لا ليا اللي لا تكتب فالراس ديالها بوحدها بحال اللي نقولوا له الحمراء هل هذا اذا ياتي شنو السم هذه لا مول كلمتي وخافوني ان كنتم وخافوني ان كنتم حنا مثلا في القران دابا خافوني لا ولكن عندنا في القراءه هذه اهانني اذا انا اهانني عندنا من هذا النوع هذا اهانني عندنا بالحمراء اذا اهانني حتى هي هذه من هذا النوع ولهذا قال المصنف تعرف هذا السم التعريف ديال ياءات الزوائد ودونك اي خذ ياءات ماذا تسمى هذه الياءات زوائد علاش يقولوا لها زوائد لا كنا الياءات منعزلا عن خط المصحف اي تكتب منعزله عن خط المصحف طيب. قال الامام رحمه الله ومجموع الياءات الزوائد يقول لها 62 62 يا انا ماشي فيما كان لا هذه الليله نهضوا عليها ايضا هذه اللي عندها الحمراء 62 ياءات حنا مثلا في القراءه اللي النافع عندنا 47 سبع عند العمل لا هنا ودي يتكلم على القراءات من حيث هي دابا ودي يتكلم على القراءات من حيث هي اذا هنايا 62 ياءات هنا قال المعلق عندنا هنايا ينبغي ان يعلم ان الداني والباديش عندها 61 ياءات الامام الشاطبي عمل 62 والامام الداني عمل غير 61 لانهما اسقط ياءين ذكرهما الشاطبي في المآتانية فبشر عبادي يا عبادي لا خوف المرتين ثم قال الامام وتثبت الياء في الحالين هو ماشي بدا يتكلم دابا اللي ثبت شنو الموضوع هنا الياء ثابته ماشي ثابته معنى مكتوبه ماشي مكتوبه هذا الموضوع اما فيما تقدم كان واش مفتوحه ولا مكسوره معنى كنا نقولوا واش اني يا اغانيه او نقولوا اني اغانيه هذاك الموضوع البحث السابق هنا الوضع لا هنا الموضوع الياء واش مكتوبه مثبته ولا محذوفه وتثبت الياء في الحالين شنو في الحالين الوقف والوصل هذا هو الحالين دوغان شكون الامام ابن كثير لوامع شكون بن هشام ياك هشام هشام بخلف عنه هذا عنده الخي عنده معنى روايتان هذه عنده بخلفين عند ماشي عند دوغان عند هشام قال المصنف وأولى النمل معنى اللي في الأن أتمدونني بمال هذه الأولى في النمل أتمدونني بمال حمزة يثبتها أيضا وقفا ووصلا كمل إذا هنا علاش يتكلم يقول لك هذه الياءات الإمام بن كثير شنو اللي عملنا يثبتها في حالة الوقف والوصل والإمام هشام كذلك إلا إنه مش عنده روايتان الإمام حمزة عنده في واحدة فين وللنمل أتمدونني بمال فما آتاني الإمام الشارح رحمه المهم الرمز دو دو الداد هذا هو ابن كثير اللام هشام قال الإمام الشارح أثبت الياءات في حالتي الوصل والوقف ابن كثير ابن كثير اللي ثبت اليات لا في حالة الوقف اللي ثبت ولا في الحصر الوصل اللي ثبت وهشام بخلاف عنه إذ جاء الحذف في الحالين عنه أيضا هشام عنده روايتان واحد رواية بالإثبات واحدة بالحذف والمراد أنهما أثبت إذا أثبت أثبتا في الحالين معنى في الوقت الذي ثبتوا الذي ثبتوا الحالين الحالين في حالة الوقف وحالة الوصل وكذلك أثبت حمزة الياء في الحالين في الحرف الأول الحرف هنا هي الكلمة في القراءة تكون الحرف هو هي الكلمة معنى الحرف الأول الكلمة الأولى في صورة النمل هو قوله أتمدونني إذا أتمدونني إذا نعملوا تمدونني النن هيدا الحين نقولوا له معناها ونعملوا لي بنت معناها تكتب الحمراء أو إحنا إذا نعملوا هيدا اليم يم حمراء اللي يكتب هيدا أتمدونني إذا حمزة عنده اللي ثبت هذه شنو اللي ثبت أتمدونني وثم تكلم الشارع توجيه حجتهم أن الإثبات هو الأصل. هذا كنا سعيا يقول لكم ثبتوها، علاش ما ثبتوها؟ قالت هي الأصل. وعاد لغة الحجازية، لغة الحجاز عندهم اللي ثبتوا ليا. إذا من أثبت الياء في الحالين ما دليله؟ شنو التوجيه ديالو؟ أن الأصل هو الإثبات وأنها لغة الحجاز، ولم يلزم منهم مخالفة الرسم. خالف الرسم، الرسم ماشي خالف الرسم. مع أن حروف المد واللاء، كما أن حروف المد تحذف خطان وتثبت لفظا. قال لك حروف المد ذن نحذفها في الخط، وذن مثلا هارونا، هارونا في الخط محذوفة، لأن معنى محذوفة ماشي مكتوبة، غير الشرطة علامة. إذا العالمين، العالمين في اللحظة اللي ننطقوا بها يا العام، نقول العالمين والعالمين هذا، ولكن مكتوب الآليف ماشي مكتوب، نحن نقول محذوف هذيك العلامة على أنه محذوف. هارون أو هارونا، هارونا مكتوبة في الخط لا محذوفة، ولكن في النطق محذوفة. قال لك ما يلزمش المخالفة، كما أنها هي تكتب حروف المد تكتب هيدا وهيدا، المحذوفات اللي موجودة في القرآن أو ثبتة. ثم قال الإمام رحمه الله في الوصل حماد شكور إمامه. هنا حماد الحاء أبو عمرو، شكور الشين تقدم رقم ديالو حمزة الكسائي، إيه الهمزة نافع. شحال هذو؟ شحال القراء هنا؟ أربعة، أربعة القراء. ما لهم هذا أربعة القراء؟ أثبت أبو عمرين وحمزة والكسائي والنافع الياءات حالة الوصل. معنى ماذا يوصلوا دي ثبتوها. مثلا ماذا يقولوا؟ فهو المهتدي، لا وقفوا دي ثب... لا الوصلوا، ولكن لا هذي يقول فهو المهتد يذكرهاش. معنى عند الوصل يقولوا المهتدي ويزيدوا حال، ولكن لو وقفوا يقولوا فهو المهتد يحذفوها. باين هذو مبارب عليهم الامام ابو عمرين والامام شاكي الشين هو رمز للامام حمزه والكسائي والهمزه الامام نافع. هذو اربعه القراء هذ اللي الزوائد في ثبتوها في الوسط. معنى كي مش يقولوا في الوسط من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فهو المهتد ومن يضلل، ولكن لو وقفوا كيما يقولوا فهو المهتد حيث مش يقولوهاش، ما مش يقولش فهو المهتدي، مش يوقفوش بهذه الطريقه هذه بحال القراءه اللي حنا نلقاو في سوره في هذاك في فوائد النسخنا كيما نقولوا من يهدي الله فهو المهتدي، ولكن حنا نوقفوا فهو المهتد. معنى هذه مهتدي اذا ثبتوها، ولكن هذه المهتدي نحذفوها. هو عنده هذه الليات كامله، هذا الامام ابو عمرين وحمزه والكسائي هذه الليات كامله، هذه الليات يعملها يثبتها في الوصلي. معنى في الوصلي اللي قراه ايضا ملي قاعد ينطق بها يقول المهتدي، ولكن لو قف يقول فهو المهتد. اذا مثلا بحال الكلمه يمد الداعي، يمد الداعي كيفاش يقول؟ يمد الداعي الى داع، ولكن يقول يقول يمد الداعي الى داع مش قايل. قال وفي الوصل حماد شكور امامه جمله. هذا الحال المربعه اربعه الباقي ما تكلمش عليه، علاش؟ على الحذف في الحالين. الباقي شي يعملوا في الحالين، مثلا في الوصل اللي يحذفوا وفي الوقت يحذف. معنى باقي القراء كيف يعملوا الحذف في الحالين، معنى في الحالين في الحال والوقت. ثم قال الامام رحمه الله وجملتها هذه اللي اتحل العدد ديالها، وجملتها ستون واثنان فعقيدا. معنى عدد هذه الياءات هذه غتقدم هذا بحال العدد ديالها 62. جمله هذه الياءات 62 فعقيدا، فعقيدا ديك النون التوكيد الخفيفه قلب الفا، النون التوكيد الخفيفه قلب ياء، لان النون التوكيد الخفيفه يعطيو لها حكم التنوين من ناحيه القواعد ديالها. شنو غنعطيو لها؟ حكم التنوين. مثلا في حاله ان ذاك تلك التنوين ديك النون بعد الفتحه شنو غنعملوا ديك التنوين؟ الف نقولوا غفورا رحيما، هذا مش نقولوا فعقلا. لكن غفور رحيم شنو نعملو؟ غفور رحيم هنا لكان ضريب نقول ضريبو غنحذفه. فنون التوكيد الخفيفة عند من ناحية ذا الوقت حكم التنوين كيف كيف تبع التنوين. شنو تبع التنوين؟ في حالة النصبي ذا نقول بالتنوين ألفا كذلك هي. في حالة التنوين في حالة الوقف فالرفعي والجري نحذفه ياك. كذلك هذه النون التوكيد الخفيفة إذا كانت بعد الضمة، بعد الضمة شنو نعملو؟ أو بعد الكسرة شنو نعملو؟ شوف دابا وعد نرد المحل كما تقدم فعقلان. قال الإمام رحمه الله شنو يعني أثبت أبو عمرو وحمزة والكسائي والنافع الياءات حال كل ياء أثبتوا دون الوقف والباقون على الحذف في الحالين. فالحذف حالة الوقف علاش نحذفوها؟ لأن الوقف محل تغيير. شنو السبب اللي نحذفوها؟ لأن الوقف غير الكلمة إذا غير هو التنوين ومن علامة التغيير حذفت مثلا. ولهذا يحذف التنوين والإعراب وكذا الصيلة. معنى يحذف التنوين والإعراب والصيلة كيف؟ قل اسمك سبيلة. معنى يحذف التنوين والإعراب وكذا الصيلة. التنوين هو غفور رحيم. الإعراب فاطمة فاطمة فاطمة هذا ضمد الإعراب فاطمة فاطمة. الصيلة من أمره من أمره هو. مثلا التنوين غفور رحيم نقول غفور رحيم مثل التنوين. الإعراب أحمد لو قفت عليك مش أحمد أحمد أحنا حلفنا الإعراب. الصيلة ديك به به نعملو أمره به. وأما الحذف في الحالين شنو اللي كنت توجيه ديالو؟ التوجيه ديالو غنتبعو خاص. مع ان في المصحف الامام ما تكتبتش. علاش نحذفوها وقتنا وفصلا؟ لان فرص ماشي مخلطه ماشي مكتوبه. نتبعوها خاص. لماذا حذفت نطقا في النطق لا وقتا ولا وصلا؟ نتبعوها خاص. ثم قال الامام رحمه الله وقال هنا ما تفهمش من هذه العبارة أن المذكورين أثبتوا الياء في الحالين أو في الوصل في المواضيع كلها. بل من يثبت في المواضع فلم يقيد بكونه في الحال إن كان من أصله. شوف وفي الأصله إن كان من أصله. شوف الأصل ديالو شنو هو. لكن عنده الأصل الذي ثبت في الوقف ثبتها في الوقف. لكن عنده الأصل الذي ثبت في الحالين ثبتها في الحال. هذه نفس الحالة. ثم قال الإمام وجملة الياءات والزوائد التي وقعت في المنظوم محذوفة. إذا جملة الياءات ماشي واش في مكان الياءات أو الزوائد اللي وقعت محذوفة اللي وقعت محذوفة ودركا إلى آخره. ثم قال هو ماشي بدي عدد هذا الياءات أنواع الياءات مش عدد. قال فيسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديني يوتياني مع أن تعلمني ويلا وأخرتني الإصرة وتتبعني أفعصيت أمري سامة وفي الكهف نبغي يأتي في هود غفلة. كلمة يسري هل في ذلك قسم لذي حجم؟ هذا يسري إلى الداعي إلى يوم إلى الداع مهتئين إلى الداع يقول الكافرون يا من عسى. هذا كأنتي الجواري الجواري اللي في في في في, في ولو بسطة الجواري في بهيك الألم المنادي من مكان قريب يهديني عسى أن يهديني سواء السبيل يوتياني خيرا أن تعلمني مما علمت رشدا ولا أخرتني إلى أجل قريب يد لا أخرتني في الإسراء لا أحسنك النذريته في الإسراء تتبعني في طه أفعصيت أمري شكون اللي قام هذه الياء اسد؟ ابن كثير ونافع وابو عمرو. هذه الياء اللي ثبتوهم هذ شكون اللي ثبتهم؟ الامام ابن كثير والامام نافع وابو عمرو. الا ان هنا ما يسمع انت الاثبات لا تشوف. اللي عنده القاعده ديالو الوصلي غنتبعوا الوصلو، واللي عنده قاعده الوقف الوصلي غنتبعوا الوقف الوصلو، اللي عنده غير كذا واش ثبتوهم في جميع الاحوال ولا تشوف الاصل اللي عنده؟ شوف الاصل اللي عنده. دابا هذم ثلاثه دي هذم ثلاثه ديال القراء اللي ثبتوا هذه الياءات، ولكن هذا تشوف القاعده اللي عنده هو. اذا كان عنده يثبتها في الحالين راها في الحالين، واذا كان عنده يثبتها في حال واحد راها في حال واحد. شكون هذا اللي يثبت هذه الياءات هنايا؟ يسري والدائي والجواء والجواري والمنادي ويهدياني ويوتياني وتعلماني واخرتني واتبعني. شحال هذه الكلمات؟ هذه تسعد الكلمات، هذه تسعد الكلمات اللي ثبتوها لي. شكون اللي ثبتها؟ تسعد ثلاثه القراء، الامام بن نافع وابن كثير وابو عمرو. ولهذا قال الامام الشارح رحمه الله يعني الشهر والليل اذا يسري في الفجر مطيعين الى الداعي سوره القمر، ومن اياته الجواري في بحر كالالام سوره الشورى، دون التي في الرحمن كورت. هذه ما دخلاتش يعني. هذه اللي في الرحمن الجواري في البحر وله الجواري في بحر كالالام هذيك لا، وكورت وجاي كل الناس والعسعس اذا سعد ما دخلاش، لان ما بعدهما ساكن. اذا كان ما بعدهما ساكن اللي ما ثبتش في الوسط لا ثبت ولا ما ثبتش، لان انت قد ساكنان لا تدخل هذيك ما تدخلش، ولي تكلم على الجواري في البحر هذيك اللي لبس. اما هذيك عندهم وله الجواري زيد الجواري المنشآت تسمى تسقط ساكناني زيد الجواري كل الناس ياك هذيك الجواري كل الناس هذيك ما نهضروش عليها. علاش هذيك ما نهضروش عليها؟ لان الياء تحذف في الوصل اللي هي ماشي ثابته، هذيك هو اللي يثبت على الالف بس باش يكون عندنا التوزع يعني. اللي ثبتها في الوصل واللي ثبتها في الوقف باش يكون عندنا. قال الإمام رحمه الله لأن ما بعدها ساكن فلا يثبت إثبات الياء فيهما في الوصل. ويوم ينادي يوم ينادي من مكان قريب فين؟ سورة قبل. عسى أن يهديني ربي سواء السبيل فين؟ وفعسى ربي أن يهدي أن يؤتيني خيرا عسى على أن تعلم معلمة رشدة ثلاثة هنا في سورة الكهف. أن يهديني فين؟ سورة الكهف. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك سورة الكهف. على أن تعلمي ما علمت أفضل في سورة الكهف. وإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسن كن ذريته في الإسراء بخلاف التي في المنافقين. لأن أخرتني إلى أجل قريب هذيك ما تقلاش هنايا. لأن أخرتني إلى أجل قريب ما تقلاش هذيك محيدة. أفعصيت أمري لن تتبعني أفعصيت أمري. أثبت الياء في الألفاظ التسعة. شكون اللي ثبت مدلول سما قاعدة ابن كثير ابن كثير ماشي قلنا في الحالين في الحالين نافع وابو عمرو ماشي في الحالين في الوصل غنتكلم القاعدة الشرعية اللي عندهم اللي ثبتوها ولكن اللي عنده الاصل ديالو مطلقا واللي عنده في حالة الوقف في حالة الى اخره فهمنا لان تقدم ابن كثير اللي ثبت مطلقا فاذا ابن كثير في هذه القضية هذه اللي ثبت فين مطلقا معناه هنايا في نظر ابن كثير ماشي دوقة فنسا يوم ينادي المنادي أيضا ماشي ذو قفشي يوم ينادي المنادي من مكان قريب هذا ماشي نطق والليل إذا يسري والليل إذا يسري ماشي ذو قفشي من القلب والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لي الحجر فإذا وقفت والليل إذا يسري ماشي ذو قفشي أيضا مطعين إلى الداعي مثلا في ابن كثير مثل القلب مطعين إلى الداعي ما ذو قفشي مطعين إلى الداعي وتزيد حالك هذا الطريقة ولكن نافع وابو عمرو ثبتوها في الوسط اما في الوقف ما يوقفوا والليل اذا يسري وقل والليل اذا يسرى مهتئين الى الدع ما يوقفوا مهتئين الى الدع يثبتوها غير في الوسط بين هذا هذه شحال الكلمات انا تسعه الكلمات شكون القراء اللي فيها ثلاثه القراء فيها سما ابن كثير والامام نافع والامام عمرو اما ابن كثير فيه ثبت في الوقف والوصل يعني القاعدة تقدمت يعني تقدمت البيت هذا وفي الوصل حماد وشاكورة لا لا البيت هذا وتثبتوا في الحالين دورا وتثبتوا في الحالين دورا وانا قلت لك الطريقة ما يفش ماشي ديال قنصة في ابن كثير مش تقول والليل إذا يسري هل في ذلك قسم، هذه حالة سلوق. في حالة سلوق مش تقول والليل إذا يسري، هذا مش لا. ولكن نافع وابو عمرين دي ثبتها في الوصل، والليل إذا يسري هل في ذلك، أما إذا وقف والليل إذا يسرى، هذه شاهد تسعر. أما قوله ما كنا نبغى فارتدى على أثره ما قصد، وما كنا ذلك ما كنا نبغى فارتدى، احنا عندنا باب الحمراء نقرأ عليها ذلك ما كنا نبغى فارتدى على أثره ما كنا نبغى، قال بخلاف التي في يوسف ما نبغي هذه بضاعتنا، ما ندخلش في هذه، هذيك ما دخلش، هذيك ما تكتبش بديك الطريقة، هذه هذيك تكتب سمعة، هذيك ملصقة ما تكتبش، واش تدخل معنا في القراءة هذه؟ ما تدخلش، ماشي داخلة في الزوائد، علاش هذيك نبغي إذا تكتب معوطة، تكتب نبغي والغين وليا من باب بحالاتي مثلا، ولكن نبغي إذا تكتب وعاد نعمل وحدة، هذيك هي اللي معزولة في الراس، اللي هي الحمراء اللي معوطة في الشغل، هذه هو اللي يتكلم عليها اللي نقولوا نحن الحمراء. وأما ذلك ما كنا نبغي بخلاف التي يوسف ما نبغي هذه بضاعتنا ما دخلهاش تما، فإنها مثبتة بالإجماع، هذه ما كاينش شي واحد يخالف فيها، نبغي هذيك ما يخالفوش فيها، معنى أجمع القراء على إثباتها لا وقفا ولا وصلا. ثم قال ويوم يأتي لا تكلموا، هذا نبغي نبغي يأتي فيني شمن يأتي اللي فيها الكلام اللي في صورة هود اللي ربع الوليد وإلى مدين، يوم ياتي لا تكلموا، شنو هذيك اللي عندنا احنا يا بالحمراء، يوم ياتي لا تكلموا في هود، بخلاف أم من ياتي آمنا يوم القيامة، ما تدخلش هذه لا، هذيك متفق يوم ياتي هذاك لا، فإن الله ياتي بالشمس ما دخلاش، يوم ياتي بعضه ما تدخلش، لا خلاف في إثبات يائها، هذيك ياتي هذيك المواضيع اللي ما فيهاش الخلاف، هذيك اللي ثابتة هذيك. فأثبت ثم قال الإمام رحمه الله شحال الكلمة هنا، نبغي وياتي في هود غفيلة، شكون هو الإمام الكسائي، الإمام الكسائي اللي ثبت هذه الآيات هذه، غفيلة أسامة، غفيلة أسامة، الياء في نبغي والياء في يأتي، شكون اللي ثبتها، غفيلة غفيلة رغم شكون كسائي، السامة شكون لا هذه ثبتوا، ولكن انت رجع عندك القاعده اللي قلنا قبايل اللي عنده على حسب اصله، قال الامام رحمه الله اثبت في اللفظين الكسائي في الوصل ومدلول السمع على اصلهم، تبع اصلهم ابن كثير شنو الاصل ديالو، لا ابن كثير حلو الوقت والاخرين اللي عندهم الوصل على اصلهم، فابن كثير اللي تبع الاصل ديالو ونافع اللي تبع الاصل ديالو، شنو كان الاصل من نافع والامام نافع في الوسط، في الوسط ثبت ما في وقت عفه ابن كثير لا، ولهذا قال الامام الشارح راه تقدم هذه القاعده هذه في الوسط ومدلول السمع على اصله، هذا قول الامام رحمه الله في الكهف نبغياتي، شحال الكلمات اللي فيها القراءه هنايا الزياده شحال، نبغي وناتي، نبغي في صورة هو صورة الكهف ما كنا نبغى فارتدى على أثرهما قصصا، ويوم ياتي لا تكلموا، فيها القراء الأربعة، شكون القراء الأربعة؟ فيها الإمام الكسائي وفيها ابن كثير ونافع وأبو عمرين، الإمام ابن الكسائي في الوصل اللي ثبتها في الوصل، في الوصل اللي ثبتها، إذا في الوصل في الوصل ملي قرا هنا نبغي ماشي ثبتها، ولكن لو وقفنا نبغى معنى ذيك ياتي إذا تكلموا إذا أوصل كيفاش يقول ياتي لا تكلموا، ولكن لو قال كيفاش يقول ياتي، شكون هذا كسائي، عندنا سامة، شكون سامة ابن كثير ونافع وأبو عمرو، ابن كثير على أصله معنى ذي ثبت مطلقا نبغي معنى في حالة الواقع يثبتها وفي حالة الواقع. كذلك ياتي يوم ياتي يثبتها في الحالة، ما يقول يوم ياتي، ولكن الوصل يوم ياتي لا تكلموا، أما نافع وابن عمرين على أصلهم ليثبتها في الوصل وليحذفها في الواقع، هذا ما يتعلق بياتي، فيها غفل هو كسائي وسام ابن كثير ونافع ابن عمرين، دعائي شوف هنا دعائي الآن مش نقول كلمة دعائي. دعائي هو قوله جل جلاله وتقبل دعائي. فين سورة إبراهيم وتقبل دعائي على هذه. هذه كلمة تقبل دعائي فيها القراء فيها جاء ورشن لأن الجيم يرمز إلى ورشن وفيها حلو شكون يرمز بن أبو عمرو فيها البزي البزي إلها. شحال القراء هنا؟ ثلاثة القراء. شحال في هذا القراء؟ ثلاثة. كلمة الجا من بين هذا واش حلون حاء من بين أبو عمرو هدي حلو هديه حلي هدي هديه بن إمام البزي. ش عندهم هذو؟ قال الإمام رحمه الله حمزة وورش وأبو عمرو في الوسطي والبزي في الحالين أربعة القراء. حمزة وفينا أربعة هنا يا في حمزة الجيم ورش الحاء هذه هذا أربعة الكلمة في الفاء حمزة جانا ورش حلون هذه كذا أربعة القراء أربعة هذه أربعة القراء دي ثبتوا ولكن تشوف الأصول ديالهم شنو عنده سمع الأصول ديالهم عنه شنو عنده ولهذا قال هنا الإمام رحمه الله حمزة وورش وأبو عمرو في الوصلي سها في الوصلي كما يقول وتقبل دعائي ربنا اغفر لنا تقبل دعائي ولكن لو كف لو قلت دعاء أما البزي في الحالين كما يقول وتقبل دعائي وكذلك تقبل دعائي لوقف إلا عنده هنا لا صافي بخلاف دعاء التي في نوح دعاء اللي في نوح ما دخلاش هنا لأن هذا القراءات في باب الإضافة دعاء اللي فيها القراءات وفيها التوجيهات كلية اللي في سورة إبراهيم ربنا وتقبل دعاء اللي في سورة نوح قل منا شنو فلم يزن دعائي إلا في غارة هذه تقدمت في الإضافة الثالثة هذه فلم يتقبل دعائي إلا في غارة تقدم هذه ما دخلاش هنا فلم يزده دعائي هذه ما دخلاش هنا وتقبل دعائي هي اللي دخل ربما احنا في النص الحمراء يجيب دعائي في النص الحمراء يجيب إذن دعائي دخل في الحمراء معنا في ذلك غصب وحدة فهذه من ناحية القراءة الحمزة والقراءة الورش والقراءة العمرين في الوصلي معنا في الوصلي انطق بها هيدك مش يقول وتقبل دعائي وزيد حاجة ولكن ما إذا وقف هذا يقول وتقبل دعاء مش يوقف هيدا لأن اليوم ما كاينش الحذفة ولكن البزي عنده مطلقا تقول وتقبل دعائي ربنا اغفر لنا أما اللي في سورة نوح هي دعائية فلم يزن دعائية إلا في على هذه الثالثة هذا ما يتعلق بكلمة دعائي ثم قال وفي التابعوني أهدكم وفي التابعوني أهدكم شنو فيها فيها حقه وتقدم كلمة الحق هذا غمز فيه أبو عمرين وابن كثير وباء هو ابن قالون هذه ثلاثة القراء هذه ثلاثة القراء فين كاينين كلمة قول الله تعالى فاتبعوني أهديكم سبيل رشادي اتبعوني أهديكم شو تكتب في الكتابة كتابة مرسومة ليا بعدا هذه أبو عمرين وقالون ليثبتوها في الوصل ابن كثير تقدم القاعدة ذاتها مطلقة ابن كثير ليس بزاف مطلقا كيماش يقول مثلا ابن كثير تابعوني مش وقف عليها ماشي يقول تابعوني هيدا ماشي يوصل يقول تابعوني اهديكم ولكن ابو عمرو وقالون كيماش يعمل تابعوني ماشي يقول تابعوني اهديكم ولكن لو قام يقول تابعون ماشي يقول تابعون ماشي حذفه وقيد باهديكم ليخرج التي في الزخرف فإنها لأبي عمرو وحده فاتبعوني والخرج واتبعوني يحبكم الله فاتبعوني وأطيعوا أمري هذيك ما تدخلش معها واتبعوني هذا صراط مستقيم هذه اللي في الزخرف واتبعوني هذا صراط مستقيم. هذيك اتبعوني هذا صراط فإنها لأبي عمرو وحدها هذه هذيك أبو عمرو. فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يعطيكم صراطا لأنه مجمعون على إثباتهما هذيك القراء كامل اللي ثبتوها. فاتبعوني يحببكم الله جميع القراء اللي ثبتوها. فاتبعوني وأطيعوا أمري جميع القراء يثبتونها. إذا لبغينا نوقف على فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني ما وقفنا شيء فاتبعوني يحببكم الله جميع القراء أيضا. ولكن بالنسبة نتبعوني واتبعوني أطيعوا أمري أبو عمرين وحده غيره لا أبو عمرين أبو عمرين هو اللي يثبتها. ثم قال الإمام وإن تراني عنهم تمدونني سما. إذا عندنا هنايا تراني تراني إن تراني أنا أقل هذه تراني تراني أنا أقل عنهم. شنو عنهم؟ عن ابن كثير وأبي عمرو وقالوا لأن يعني الضمير يعود على أقرب ما تقدم. تراني أنا أقل عنهم تراني أنا أقل عنهم الضمير يعود على ابن يعود اللي قريب اللي قريب هنا يا قريب هنا هو الإمام ابن كثير وأبو عمرو وقالوا. كيف القراءة اللي عندهم؟ أثبت يا إن تراني أبو عمرو وقالوا في الوصل وابن كثير في الأخير عاوز القاعدة القبال كلون على أصله. أبو عمرو وقال لي ثبت في الوسط كيف يقول إن تراني أنا أقل منك ولكن لو قال إن تران يقول إن تران أيضا. ابن كثير ثبت مطلقا يقول إن تراني أنا أقل إن تراني هيا ذكر هذاك على هذا. فإذا القراءة هنا ثلاثة ثلاثة القرآن إيش من كلمة اللي فيها إيش من حق تراني. بالنسبة لابن كثير كيف يقرأ يثبت الياء مطلقا لا في حالة الوقف ولا في حالة الوصل. في حالة الوصل يقول إن تراني أنا أقل وفي الوقف إن تراني أيضا. الإمام نافع الإمام أبو عمرو وقال إن تراني أنا أقل أما في الوقف إن تراني هذا ما يتعلق بهذه الكلمة. ثم قال تمدونني مش القوضة ما تمدونني تمدونني تمدونني فيها سما. سما تقدمنا ابن كثير وابو عمرو ونافع هذاك سما وفيها حمزه فريقا مع اربعه القراء اللي هي دابا تمدونني. تمدونني فيها شحال القراء اربعه فيها سما ابن كثير وابو عمرو ونافع وفيها حمزه. هنا القراءه ديالهم تبع الاصول ديالهم شنو هنايا أتمدونني وتمدونني اللي في سورة النمل نافع وأبو عمرو في الوصل وابن كثير وحمزة في الحالين. ابن كثير وحمزة يثبتوا لي في الحالين مش تقول أتمدونني أتمدونني بمال. ولكن نافع وأبو عمرو أتمدونان هيدا أتمدونان هيدا مش تقول. ولكن في الوصل مش تقول أتمدونني بمال. وهذا الموضع هو الذي يثبته حمزة في الحالين. حمزة عنده هذا الموضع الذي يثبت في الحالين بقى ما يثبتش في الحالين. حمزة عنده هذا المواضع هذا هنا هذا هو الذي يثبت في الحالين في معنى في الحالين في حالة الوقف مثلا حمزة مش يوقف على تمدونني مش يقول أتمدونني يوصل أتمدونني بمالي. هذا ما يتعلق بكلمتي تمدونني. إذا تمدونني شكون القراء اللي فيها فيها سما سما ابن كثير وابو عمرو ونافع فريقا الفا حمزه. احنا باش نتكلموا على يوم الداعي عارف نسكنوا على يوم الداعي ماشي نسكنوا على الداعي يوم الداعي يوم الداعي الى ويدعو الداعي الى دعاء في سورة القمر يمد الداعي الى شيء نكورين خش على بصارتون هذه هي يمد الداعي. هذا الداعي فيها ها بزي وفيها جا واش وفيها ح ابو عمرو. هذه ثلاثه القراء في يمد الداعي. شنو القراءه اللي عندنا؟ البزي عنده في الحالين معنا مش نقول يمد الداعي هذا الوقف يمد الداعي الى شيء يزيد حاله وواش ابو عمرو في الوصل كيف يقول واشون واون يمد الداعي الى شيء، ولكن لو وقف كيفاش يقول يمد الداعي. هذا قول الامام رحمه الله، وان صراني عنهم ثم دونني سما فريقا ويد الداعي، هكذا جل الحال. ثم قال وفي الفجر بالوادي دانا جريانه، وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة. دابا علاش ما تنتكلموا على كلمة الوادي؟ كلمة الوادي اللي في سورة الفجر، هل في شنو هذا؟ جابوا السخاب الوادي وفرعون ذي الأوتاد، نقول على هذه جابوا السخاب الوادي. هذه هنا الدال، الدال شكون منو كثير، هنا الجيم شكون منو واش، هادو مجوج بهم شنو اللي يقراو؟ اثبت الياء في الصخيب الوادي وفرعون ابن كثير في الحالين، باقي على الطريقه القاعده ديالو معنا في الحالين. كيفاش يقول اذا ابن كثير؟ باش يقول الذين جابوا الصخب الوادي، ما وقفش عليها، جابوا الصخب الوادي وفرعون ذي الاوتاد. واش عنده في الوسط؟ في الوسط يقول الذين جابوا الصخب الوادي وفرعون ذي الاوتاد، ولكن لو وقف مش يقول جابوا الصخب الواد، هاي مش يقول جابوا الصخب الواد، وقف هكذا. هذه الكلمه هنا وفي الوقف بالوجهين وافق قنبولا، اي وافق الضمير يرجع الى الوادي، قنبولا مفعوله بالوجهين المتعلق بوافقه، يعني اثبت الياء في الفجر ابن كثير، وفي ووافق بالوادي قنبولا بالوجهين الحف والاثبات حاله الوقف، اي جاء الوجهين عنه في الوقف. شنو جاء الوجه عنه في الوقف؟ شنو في الوقف يعمل؟ دي يجي دي يثبت ويحذف. قنبولا عنده الوجهين في حاله الوقف، مثلا في حاله الوقف عنده جابوا الصخاب الواد، هذه روايه عن قنبولا، عنده جاب صخب الوادي يحب. معنى في حاله الوقف يثبت، عنده روايتان، عنده قراءتان، الامام قنبول عنده قراءتان في حاله الوقف ماشي في حاله الوصلي، لا في حاله الوقف. مثلا تقول جابوا الصخب الواد بالواد، هذه قراءه قنبول، جابوا صخب الوادي قراءة قنبول. قنبول عنده جوج دغين فيش كلمة الوادي، ماشي بحط ابن كثير عنده في الحالين وفي في حالة الوسط، لا هذا عنده وجهان في حالة الوقف. أما ابن كثير يثبت الياء مطلقا في الوسط والوقف، أما الإمام ورشون يثبتها في الوسط ويحذفها في الوقف، أما قنبول عنده وجهان في الوقف، أما في الوسط يثبتها. ثم قال وأكرمني معه أهانني إذ هدى. هنا علاش غنتكلموا على الكلمة أكرمني؟ فيقول ربي أكرمني، هذه أكرمني، أكرمني وأهانني بجوج بهم، ربني ربي أكرمني وأهانني. إذ الإمام نافع ها البزي أثبت ياء أكرمني وأهانني نافع في الوسط، في الوسط الذي ثبت. إذن الإمام نافع كيفاش يقول؟ فيقول ربي أكرمني ويزيد حاله، ربي أهانني ويزيد حاله، ولكن لو وقف كيفاش يقول؟ أكرما أهانا، هذا ماشي يقول. شكون هذا؟ نافع. البزي في الحالين هذاك يقول، هذاك واش مش يقول اكرمني اكرمني ويزيد اهانني وقفا اهانني ويزيد. الامام بزي عنده اللي ثبت لي في حالتي ما يحفاش. وحذف الياءين لابي عمرو اعدل من اثباتهما، قال وحذف الياءين للمازيني، شكون المازيني؟ هو الامام ابو عمرو، عنده عدة أعدالة، معنى عنده تحذف الياءات حسب ما تذكرهم. فين الإمام المازيني هو أبو عمرو، المعبرين عنده في كلمة أكرمني وأهانني ذي حذف لي أين حسب إذنكم معنى يقول أهانني أو أهانان أكرمني أو أكرمان عنده أعدل من من من من إثباتهما فين في حالة الوقت الوصل إذا ما عنده في حالة الوصل شنو هو الإمام أبو عمرو في حالة في حالة الوقف عنده أكرمان أحسن الأكرماني وعنده أهانا أحسن من أهانني أما في الوقف على أصله من الحذف في الوصل عنده الحذف مثلا هنا الوجهان بينهما التفاوت في حالة الوقف الإمام أبو عمرو في كلمة أهانني وأكرماني عنده قراءتان بإثبات الياء واحد فيها فاش في لا في حالة الوقف أما حالة الوصل عنده على أصله لا لا في حالة في حالة الوصل في حالة الوصل أما حالة الوقف عنده عنده غير الحذف مثلا أبو عمرين مشي يوقف على أكرمني كيفاش عمل له أكرمان أهانا مشي يوقف عليها كيف أما الوصل ديالها شحال عنده فيه عنده أهانني وعنده أهانني وعنده الحذف حسن من لا عنده أهانني حسن من أهانني عنده الحذف حسن من الإثبات في الوقف عنده غير الحذف في الوقف عنده الحذف معنى ما اللي يوقف على أهان يقول أهانان أكرمان هذا فين في الوقف ولكن في الوصل عنده قراءتان عنده قراءة بالإثبات وقراءة بالحذف والحذف عنده حسن معنى يقول أهانني حسن يقول أهانني ثم قال الإمام وحذفهما ضمن من يعود الياءين فين أكرمني وأهانني للإمام المازني إمام الزاني شكون هو وأبو عمرو عد أعدال الحذف هذا عنده أعدال معنى أعدال من إثباتهما ثم قال وفي النفل آتانية ويفتح عن أولي حامل إذن آتانية فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير آتانية هذه آتانية بالفتح ذا معنى ذا ثبتوها وفتحوها معنى غير كتبوها زيدة مش يكتبوها زيدة وعاد نقراوها بالفتح شكون اللي قراها بالفتح عام حفص والهمزه نافع والامام ابو عمرو معنى هذا اثبت الياء مفتوحه في قول الله تعالى فلما اتاني الله مما اتاكم حفص ونافع وابو عمرو حاله الوصل اذا كنت يقول الحاله الوصل فلما اتاني الله خير اتاني الله خير اي اتاني الله هي مكتوبة بوحدة مكتوبة مرسومة بوحدة ماشي مخلطة مرسومة بوحدة ولكن دارت تقرب بالفتح الإمام حفص والإمام نافع والإمام حا الإمام ع هذا هو حفص ولي هو نافع حامن حيمن هذا هو أبو عمرو هذا حالة الوصل وأما حالة الوقف فاختلف بين هؤلاء عن قالون وأبي عامر الحفصي حالة الوقف فيها اختلاف معنى فيها رواية عن قالون وعن أبي عامر وحفصي في الإثبات والحذف ففرش على أصله في الحذف ليا وقفا الإمام ورش على الأصل ديالو كيفاش يقول في الوقف شو يقول فلما آتاني إذا مش يقول فلما آتاني كيفاش يعمل لها يحذف آتان وقال وأبو عمرين وعفنا قالوا أنهم خالفوا أصلهم في إثباتها وقفا لأنهم لما شبهوها بالياء الأضافة شبهوها في إثباتها وقفا معنى خلفوا هم اللي كتبوها في مذكورة غير قال كتاب في الوقف خلفوا يعني القاعدة ديالهم اللي حذفوها هنا ما حذفوهاش القاعدة ديالهم اللي حذفوها هنا ما حذفوهاش واضح قال الإمام رحمه الله وأما وقالوا وأبو عمرو وحفص قالوا أنهم خالفوا أصلهم في إثباتها وقفا أنهم لما شبهوها بالإضافة شبهوها بها في إثباتها وقفا، وخا مثلا هي الإضافة نذكرها في الوقت في البصورة. ثم قال الإمام على معلو كنا نسكر النورة آتانية، إذن آتانية حفص ونافع وعمل شنو عندهم؟ وخلاف الوقف بين، شوف خلاف الوقف بين الباء عندهم قال، وكلمة أبو عمرين الحاء عمل، هذا ما عندهم الخلاف الوقف. وخلاف الوقف بين حول على، هذا ما عندهم في القضية الوقف، عندهم خلاف، عندهم قراءات مختلفة حالة الوقف. كلمة بين ضمير الباء على من رمز قال الحان من رمز أبو عمرين، على من رمز الحاء، هذو ما عندهم الخلاف في الوقف، معنى عندهم التوجيهات في الوقت. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وقالوا وأبو عمرو وحفص نقلوا أنهم خالفوا أصلهم في فاتها وقفا، يعني الأصل ديالو قسم الحسوة هما ثبتوها. علاش؟ لأنهم شبهوها بياء الإضافة، ياء الإضافة في فتحها اللي خلوها سهلك وما خلوها. ثم قال الإمام رحمه الله ومع الجواب البادي حق جناهما، على بدي يتكلم دابا الجوابي، الجوابي وجفان كالجواب وقدور، ويتكلم على البادي وسواء العاكف فيه والبادي. شكون اللي يقرا هنايا؟ حق ابن كثير وابو عمرو الجيم واضح هنا، عاوني تمشوا على الاصل، نتبعوا الاصل. شنو الأصل الإمام بن كثير يثبتها في الحالين؟ معنى شمش يقول وجفان كالجواب وقدور غاصيات، مش يوقف وجفان كالجواب، هذا مش يقول، هذا بن كثير. سواء العاكف فيه والبادي كمش يعمل بن كثير، سواء العاكف فيه والبادي والبادي ويزيد. وأبو عمرو ووش في الوصلي، في الوصلي مش يقول وجفان كالجواب وقدور غاصيات سواء العاكف فيه والبادي، ولكن لو قف ورش وجفان كالجواب، وهذا كالجواب سواء العاكف فيه والباد، احنا اذا نقول سواء العاكف والباد ومن في الحادي، هذا ما يتعلق بالجواب والباد. شحال الكلمه هنا؟ شكون قراء البني هنايا؟ ابن كثير وابو عمر، ابن كثير وابو عمر هي حق ومشى نورش. ما نمشي نقول وفي المهتدي الإسراء وتحته أخو حولة، مش يتكلم على المهتدي اللي في سورة الإسراء، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له من أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة فلم تجد له وليا مرشدا، هذيك اللي تحت منا، تحت منا هي سورة الكهف. سورة الكهف فيها من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واللي في سورة إسراء ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجه الجبل وكن صمما. هذيك شكون اللي ثبت هذه الايه؟ هنا نافع وابو عمرو هذيك اللي ثبتوها، ولكن الطريقه ديالهم في الاثبات شنو هي؟ هو في الوصل، اما في الوقت ما يثبتوهاش. شنو مش يقولوا في الوصل؟ في الوصل يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، ولكن لا وقف مش يقول من يهدي الله فهو المهتد. اما اللي في سوره الاعراف من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون، هذيك ثابته بالاجماع، هذيك اللي في سوره الاعراف الاربع الاولى اللي ويدنا تقنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك، هذه ثابته مطلقا، هذيك بالاجماع جميع الطرق. هذا قول الامام رحمه الله وفي المهتدي الاسراء تحته، الاسراء وتحته معنى سورة الإسراء واللي هون زيل هون سورة الأعراف سورة كهف، منيش اللي احترز اللي في سورة الأعراف، سورة الأعراف هي ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ضغنا لجهنم يعتاد من هذا نعم سيدي لا لا باقي ما وصلنا للأنفال لأن الأنفال تنصون يسألونك عن الأنفال لا باقي ولا لأن فرباع الوليد وإذنا تقنا باقي ما وصلنا نقول لا أملكم تنصون يسجدون يسألونك عن الأنفال عدا نولي الأنفال ثم قال الإمام رحمه الله ومعك الجواب البادي حق جانا ومن مهتدي إصاوة أخو حولا ثم قال وفي التابعا في آل عمران عنهما نافع وأبو عمرو إذن كلمة فمن قول الله تعالى ومن اتبعان شوف ومن اتبعان هذه اتبعان نافع وأبو عمرو يثبت لي يقول ومن اتبعني في الوسط أما في الوسط يقول ومن اتبعان طب أنا إذن هنا القراءة في عن الشهيد تبعان هذا تبعان الإمام أبو عمرو ونافع شنو دي عملوا دي في الوسط يثبتوها معنى يقولوا ومن اتبعني ولكن لا وقفوك مش يقولوا ومن اتبعان يحذفوها هذا قول الإمام رحمه الله وفي التابع في آل عمران عنهما عن بن وكيدوني في الأعراف دابا مشي نقرا وكيدوني في الأعراف حج الحق أبو عمرو اللام ليجمل هشام هنا بخلفين عن بن عن هشام إذا الكلمة هنا كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله نزل الكتاب كيدوني فلا تنظرون لا على هذه نتكلم بها هذه كيدوني فلا تنظرون فيها قراءتان فيها القراءة الإمام أبو عمرين والقراءة من هشام إلا أن الهشام عنده بيقول فين شنو بيقول فين عنده حالتان عنده وجهان عنده قراءة مختلفة قال الإمام رحمه الله وأثبت يا أثم كيدوني أبو عمرو في الوسط وهشام في الحالين بخلاف عنه إذا بالنسبة لهشام عنده هنا اللي ثبت يقول كيدوني فرسون إذا عندهش ده رواية سنة لأنه عنده حالين عندهش ده رواية فيها ولكن بالنسبة لأبو عمرو اللي ثبت صغير في الوسط اللي ثبت أما في الوقت يحذفه هذا ما يتعلق بكيدوني في الأعراف ما قال كيدوني في الأعراف ثم قال قال توتوني بيوسف مش نتكلم على من دابا توتوني في صغة يوسف حقه شكون ابن كثير وأبو عمرو فتوتوني وأثبت يا حتى توتوني موثق قال ابن كثير في القاعدة دياله شنو القاعدة اللي عنده عنده حالين إذا مش يقول حتى توتوني وقفا ووصلا عنده ليا ثبتة لي ثبتة هي مكتومة مرسومة بوحدة زائدة ولكن في النطق يقول توتوني وقفا ووصلا ليا وأبو عمرين على القاعدة اللي عنده في الوسط توتوني موثقا أما لو قف توتون هذا ما يتعلق بكلمة توتوني ثم تسألني كلمة تسألني فيها حواريه شكونه أبو عمرين وفيه جمل ورش جزء القرآن في حواريه الحاء تقدمت رمز أبو عمرو البصري جمال الجيم دائما الإمام واش قال الإمام وأثبت تسألني أبو عمرو وورش وصلا في الوصل واختلافهم في تشديد النون وفتح اللام تسألني واش كاين مشدود أو مش مشدود هذا ما يتعلق بقولي تسألني. إذا تسألني عندهم في الأب وعم غير وورش اللي ثبتوها في الوسط، مثلا في الوسط مش يقولوا تسألني ويزيدوا، كان ماشي وقفوا يقولوا تسألن. ثم قال وتخزوني فيها، وتخزوني فيها فاتقوا الله ولا تخزون. فاتقوا الله ولا تخزون فيها اي في هود ابو عمرين. الحجة هي ابو عمرين، شو اللي يعمل لها ابو عمرين؟ يثبتها. اثبت ابو عمرين وصلا في الالفاظ الخمسة، بقي عاد نكملوا على الخمسة، انشوا نكملوا بعد ذلك الخمسة. تخزوني، اشرتموني، قد هداني، اتقوني يا اولي الباب، اخشوني. شحال هذو؟ خمسة الكلمات، هذه خمسة الكلمات. تخزوني، ولكن تخزوني ماشي في مكان، لا تخزوني اللي في اللي في اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس كازل هذه. وثم أشركتموني، كفرتم بما أشركتموني من قبل. كلمة هداني، وقد هداني إلى صراط مستقيم. اتقوني، ولكن اتقوني اللي عندي يا أولي الألباب، عندو واتقوني يا أولي الألباب، ماشي في مكانش تقوني يا أولي الألباب. احترازا وإياي فاتقون. ثم واخشوني، واخشوني ويلا، واخشوني مع وانا، ماشي خشوني في مكان، خشوني شمني واخشوني، قولوا اللي عنده وانا، خشوني ولا تشغوا. من يجل احتراز وخشوني اليوم، وخشوني ولأتم نعمتي، هذه ما يهضرش عليها، لأن الياء الأولى محذوفة وفان وثلاث مثبتة، لأن هذيك وخشوني محذوفة وخشوني مذكورة، هذيك ما يهضرش تكلموا هنا يعلو وخشوني ولا تشغوا بآيات الله. شحال هذه الياءات؟ خمسة. هذه الياءات خمسة، شكون دي ثبتها هذه الياء وصلا؟ أبو عمرو، ولكن في الوقت يحذفها. فالإمام أبو عمرو يثبت ياء، يقول مثلا فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يقول أشرتموني من قبل، يقول وقد هداني إلى صراط مستقيم، يقول فاتقوني يا أولي الألباب، يقول واخشوني ولا تشغوا بآياتي. شحال هذه؟ خمسة. ولكن في الوقت يحذف، يعني يثبتها في الوقت. أما في الوقت مش يقول ولا تخزون، يقول أشركتمون وقد هدان، واتقون يقول واخشون، إذا مش يقول. ثم قال وعنه، شكون اللي قريب دابا؟ أبو عمرو، أبو عمرو الكلمة الخمسة اللي ثبتها أبو عمرو. دابا قال وعنه، عمرو عن أبي عمرو، وخافوني ومن يتقي. وخافوني ومن يتقي إن كنتم، وخافوني إن كنتم مؤمنين. أبو عمرو كي يقراها وخافوني إن كنتم مؤمنين وصلا يثبت لي، يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولكن لو قف وخافوني هنا مش يتكلم على إنه من يتقي ويصبر، يتكلم على هذا. قال الإمام رحمه الله ومن يتقي زكى، ومن يتقي زكى بيوسف، يتكلم على هذا. ومن يتقي زكى وافق الصحيح معللا. إذا يتقي يقول هذا، يقول إنه من يتقي ويصبر، لا بغى يوقف كيفاش يقول، ولا ما وقفش يتقي وقفا وصلا. إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي. هذه شكون اللي قراها؟ قنبل. الزاء هو قنبل، هذه القراءة القنبل. إلا أن هذا القراءة القنبل يقول لك زعما كيف من شرطية ويتقي لم تثبتوا ليا، يقول لك كيف حنايا الياء مثلا من شرطية وحنا نثبتوا ليا، حنا خصنا نقولوا انهم يتسقي ويصبر، إذا مش مفهوم. بحال اللي في قراءة عندنا في أدب انهم يتسقي ويصبر، يقول كيف؟ قال لك سيدي حنا ماشي نمشيوه في الطريق ديال المعتل، نمشيوه في الطريق الصحيح. في الطريق الصحيح هنا ماشي العمل نتا، من يتساقي، شوف يتساقي حذف القزمه، قولوا من يتساقي صافي هذا هو. غاد مشي في الطريق الصحيح، الصحيح ماشي تجعلوا نتا يتساقي مثلا في حي خرجوا، ماشي العمل في حي خرجوا، مي العمل فيها خرجوا، شنو غادي نعمل نتا فيها خرجوا؟ تحذف الحركه وتخلي السكون، اذا من يتساقي تحذف الحركه وتخلي هي ساكنه، هذا هي التوجيه. واضح؟ اذا طريق القنبل شنو التوجيه هذا؟ قال لك سيدي اذا نجريواه مجرى الصحيح، مجرى الصحيح واش نحذفوا ليه ولا نحذفوا الحركه؟ نحذفوا الحركه، هذا هو. ولهذا هو وجه هو قال وافى معللا في الصحيح، قال لك مشى بحال الطريق هو معلل ولكن حنا عملناه في الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو هذا، شوف يخرج جزء جزم لي يخرج يخرج، لان الصحيح اللي تزول له غير الحركه، المعتل لا ماشي اللي تزول له الحركه، الحذف ليا هنا اللي يقول لك اسيدي حنا ماشي نمشيوه في الطريق الصحيح، قال نحذفوا له الحركه وخلوا ليا تما. هذا وجه من الوجوه، باقي وجوه اخرى. او اشبعوا الكسره في يتساقي، او حنا جزمناه مثلا قلنا انه من يتساقي مجزوم وعلى الجزمين حذفوا اليائي، ولكن غنشبعوا له الكسره وذول الياء. اذا ماشي نشبعوا الكسره وذول الياء، ماشي ذول الياء اللي كانت تما، اما الياء اللي كانت تما حذفت للجازم ولدت. ولدت ذكرتني واحد الانسان كان ماشي السوق عند واحد المقله في راس الطهر، كان عنده واحد المقله وليا بالزلط الزلط وجع، هو ماشي واحد المقله طهر هو ماشي، بنادم اللي يكون الفقر وداك الشيء اللي يبدا تجي له الاوهام، اللي بدا يتونس بالاوهام، هو ماشي مع الطريق، قالوا هذه المقله هذه هو ماشي مثلا نقول واحد الساعه الطريق ولا نص ساعه بين الدار والسوق، هو ماشي. قال هذه المقله هذه غنبيعها غنشري بها البيض اسقل، قال البيضات ماشي نحضن بهم الجداد، الجداد ماشي نعمل فراغيج يا فراغ، قال لك الفراغيج ماشي نبيع، قال لك الفراغيج ماشي نشري بهم المعزه، المعز ماشي يولدوا ماشي يعملوا جديان يا جديان، قال لك الجديان ماشي نبيع، قال ماشي نشري بقره، قال لك البقره ماشي نعمل عجون مكدان وكاريف وداك الشيء كبير، قال من تمنيه ماشي نشري العودات، العوده ماشي نعمل القايل، من تمنيه يمشي يعمل العبيد، ماشي يعمل لا ماشي يعمل الارض فلوطه، يعمل الحارس ماشي يعمل العبيد، يعمل العبيد في الصباح ماشي يبداو يسبحوا مسطرين في الدار، يقولوا الله يبارك في عماصي، هو ديك المقله نساها، الله يعمر في اسمك خطاق وتحت، نسى ديك المقله اللي في راسو، قول لهم خي هيدا ويا طح. لا تسكت فوق هيدا بداو يدمعوا يهودوا بقى دايره من العين وانقلب حاله بصح اللي الفق والله لا يعطيني شي واحد صحيح بزاف يعاودوا دابا الناس مساكن كانوا غازي كان عنده يقولوا له سعد عمل سيدي ولد خالتو الوالد قال لي لنهوض طنجه قال لي اذا غادي نشد ديك السلعه شنو هذا الحرر قال الحرر ما كان ديك شي حاجه للطحين أو شي حاجة اللي يجيبها مطهر من طنجة تيديها تحيط لها بعد العياشة أو القميص مثلا من طنجة تنجيب الحبيب ولي عدين نعوز شي اللي حاكم شي حاجة صغيرة بزاف هذاك اللي قال لي شنو هو اللي تعاون اللي يعمل ديك شي حاجة هذيك السلعة اللي تكون ديال الناس ماشي ديالو واللي يكون يحمل ثم اللي يكون عنده الكوشة الكوشة عندي هذه اللي تبقى بها السوق قال مثلا بالله هذيك السلعة نشوف شي بغاكا كوزا للدار العوا بزاف الجوع الفاق ما ياكلو طلع عندك الكوشه كوشه باش ماشي خارج ويدي عاود السوق نتاعك هو اللي تسمى قال اش باقي في الكوشه تقام بزاف مره قد طنطن حاجه وقعد يلا قال ودو الدموع هو اللي قال تشاتشو هنا قال سطح بالبكي مسكين وبزاف لهذا الحال هذا هذه بزاف مساكن الناس هذيك قيس علي كان قيس علي ديالنا هذاك اللي قاع علينا قاو عليه القران الله يحموس هذاك اللي يمد الجوع ما كاين ما ياكل واحد مش مرض العافيه هو اللي يبحشش عليه في الشتاء وكان الشتاء يجي بزاف ست شهور ديال الشتاء شهرين ديال الشتاء ما كاينش لا داخل ولا خارج خاه البقالي البقالي عمل واحد الفحيم ديال الفحم ومشى دهن طنجة. هو دهن طنجة وصل نجي هذا الفحص علينا داخل طنجة واحد الانسان تعرض له، قالوا لي ماشي شي، قالوا هذا باش نبيعو، قالوا ادخل هنا مشي منه. دخلوا شاه منه وعشاه كان مفزق، قالوا زول هاد الحوايج علو كان غنفي مثلا، عطى له العافيه سخنوا وكلوا عشاه، خلصوا الفليسات اللي مشي تخلص بهم في الصباح، وعطى له شي خبز وعطى له كذا والطريق وشي قواز فيها ولا شي حاجه هكا وقبض الطريق. البقالي اللي يطير بالفرحه مسكين، خاه دابا في القصه هذه يطير فار حاجه باع في الطريق بلا ما وصل للمدينه، وعاد الوارديه ما دارولوش هذيك الفحم، جا بحالو. جا اختو مسكين واحد لا زهره كان عقل عليها، يقول لها شمشية كان عندها العرش، كان دابا ما عندها شي، هذه خوتها عندهم مقطع من قلب وكذا هذا البقالي وهذا فقيس هذا. هي جالسه ولا تشوف ولا تشوف البقالي ما رجال قاود مشى مسكين هذا الشيء جالسه معاه. ايوا قال لها اختي شنو نقول لك؟ قال لها ما صافي يكون عندك، قال لا اللي عندك يديوه منك. قالت له قال له واش ماشي لكم؟ لا الماكله اي كذا، وهو اي وكلوني وسخلوا لي ومعطونا وعطوني الخبز في طقمه الطريق وخلصوني. قال من الصبغ يكون عندك شي حاجه زعما طالب بالفحم وجود هو القي الواجب الله تسيزر هو القي القي النهار واقف شكون غيشي منك؟ دابا حنايا غير في الوقت ديالنا كنا نعملوا الفحم القي النهار في السوق شكون غيشي منك؟ كود هي جات من فقيس علي، فقيس علي مسكين شابر ديك المجبر وضربت عليه يا مع الشمل يا طنطا شحال من فانتا هنايا خايف انت شنو خايف وبنيت شنو انت هيداك بالجوع انت كذا كذا ماذا تخرج شي كذا كذا مع شنو هو يقول هكا سالي يا ودي هكا هكا البقالي لا يقول هكا البقالي لا ماشي سالي هو اللي وقع له هيدا سالي هو اللي ربح ماشي البقالي سالي سالي مسكين اللي يكون لا عملت قد هيدا فيه اللي ظهر فيه مشى وكله وجا هي قلت البقالي مسكين مفضي لان البقالي كان معايا قيس عليه كان يتحرك البقالي كان معايا ما غمس مشات ليه يا كذا يا هاي دور يا كذا قيس عليه كان طالب هذا قلاش الزعم عليه اما هذاك ما نخليلوش يا هاي دور يا كذا يا مقفه يا معطان طالب هكذا طالب هكذا هو يعمل له هذا يا اختي وكلوه ايه يا البقالي يا سعلي يا ولي هكا سعلي اللي يقول له وكلوها اختي قال الامام رحمه الله عندنا الشهيد في يتسقي اذا يتسقي اذا نعملوا هنا مجرى صحيح باش نعملوا كانه هيدا يتسقي هيدا مش نعملوا يتسقي نعملوا يتسقي نحذفوا ديك الهمزه نحذفوا ديك الضمه وقالوا لي هذا واحد الطريقه طريقه اخرى اذا نجزموه نقولوا يتساق وعاد ديك الكسرة هذا الشبع. طريقة ثالثة نعملو ما حمى موصولة باش نعملو حمى موصولة معنا ما تجزمتش نعملوها موصولة ما تجزمتش هذيك هو يصبر نعملو التوهم كأن هي تسمى وجزمت نعملو قضية التوهم شحال شحال التوجيهات؟ ثلاثة التوجيهات هذه ثلاثة التوجيهات هاو ذكرها الإمام الشارح كاملة هذه معروفة هذه الكوها العلماء في توجيه القراءات أنه من يتقي ويصبر انه من يتقي ويصبر قال او اشبع الكسره فتولدت او كان من بمعنى الذي لا شرطيه وانما اسكن ويصبر تخفيفا كقراءه ابغين ويسقوم او عطف يصبر على من الذي لكن لا الشرط ولذلك دخل فيها الفاء ثم قال الامام وفي المعتالي المتعالي ضره والتلاقي عندنا شيء هنا في كلمه المتعالي المتعالي فيها قراءة شكون لي هنايا اللي يثبت إليا شكون ابن كثير معنى ذي ثب الكبير المتعال قراءة ابن كثير الكبير المتعالي الكبير المتعالي وقفا ووصلا معنى ليا ثبت وقفا ووصلا هذا بالنسبة للمتعال والتلاقي والتنادي دار باغيه بالخلف جهالة هنا عندنا الشاهد التلاقي والتنادي معنى التلاقي في صورة غافر التنادي ابن كثير على القاعدة ديالو شي ثبت ووصفا كيفاش يقول التلاقي ويزيد كذلك يوم التنادي هذا ابن كثير على الأصل ديالو يثبتها وقفا وصلا هنا الباء، الباء تقدم بانها الامام قالون. الباء لم تغمز قالون. قالون على القاعده شنو عنده؟ عنده في الوسط قالون بخلاف ان جاء عنه الحذف. في الوسط عنده التلاقي وعنده التنادي، وعنده التلاق والتنادي. التلاقي في الوسط هذا. في الوسط عنده هيدا التلاقي وعنده التلاقي. هذا وصلا هذا التلاقي وقفا وصلا. فين عند امام قال بالخلف جهالا، والمعنى دا طالبه الجهال المضعفين له بكونه راس الآية فلا تثبته. هنا يقول هنا ذي الضراء يقول لك هذه راس الايه خصنا من حزب هو اللي يرد عليه يقول لك لا هذا جهال اللي يقول هذا الشيء ماشي ثابت يرد عليه. في عندنا الشاهد هنا، عندنا الشاهد في المتعالي. شكون اللي يثبت هذا اللي وقفنا اصلا؟ ابن كثير. التلاقي والتنادي شكون اللي يثبتها؟ ابن كثير على القاعده اللي عنده. شنو عنده قاعده؟ وقفنا اصلا فيها الامام قال عنده قراءتان فيها. وفين؟ في الوسط عنده قراءتان في الوسط، عنده التلاقي، عنده تلاقي كذلك التنادي. ثم قال الإمام ومع دعوة الداعي دعاني حلجنا. على من نتكلموا دابا؟ دعوة ادعوا دعوة الداعي إذا دعاني جوج. هنا شكون هنا؟ ح الإمام أبو عمرو، جا الإمام ورش. فأثبت الياءين في أجيب دعوة الداعي وإذا دعان أبو عمرو وورش وصلا. وصلا شنو وصلا؟ أي في الوصل يقول دعوة الداعي إذا دعاني. فريق الوقف لا ما يثبتوهاش. الداع دعان. إثبت يائهما لقالون بحسب نقية الغرين مشهورين. قال وليس لقالون عن الغوري سبالة. هذا بالنسبة لشكون؟ ابن كثير. دابا هذاك اللي ثبتنا ليا شكون؟ ابن كثير في حالين، والإمام ورشوفي في حالة الوصليات في حالة الوصلية. دابا قالون وليس لقالون إثبات يائهما بحسب نقلي أئمة المختلفين في طرق النقل. ليس الياءان ليس إثبات الياء لقالون بحسب النقل. معنى إثبات الياءان بحسب الرواة ما ثبتتش. المختلفين في طرق النقل إذ روى عنه إثبات الياء وإثبات الأولى دون الثانية، وبالعكس لأنه لم يرد عن المشهور. قال لك بالنسبة لقالون قراء حذفوها وثبتوها وشي ثبتها إلى آخره، ما ماشي شي حاجه واضحه. قال وقال عن الغوري اذ قد روي عنه اثبات اليائين. شنو اثبات اليائين؟ عنده مثلا الداعي دعاني، واثبات الاولى فين دعوه الداعي والثانيه ماشي محذوفه. وبالعكس شنو بالعكس؟ الداعي نحذفوها والداعي نثبتوها، لكنه لم يرد عن المشهور. ولهذا بالنسبه للورش واضح إثباتها في الوصل، بالنسبة لابن كثير واضح إثباتها في الحالين، أما قالون عنده هيدا وهيدا. ثم قال نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة النذور جالا. هنا للإمام ورش شنو عنده؟ نذيري ثم عنده إن كتالة تغديني في الصفات، عنده ترجموني وإن لم تؤمني فاعتزلوني، وعنده فاعتزلوني، وعنده ستة نذوري. جال شحال هذه الكلمة هنا؟ شوف نذيري وعنده تغديني وعنده ترجموني وعنده فاعتزلوني، ها؟ عنده نذير جالا، وعنده وعيدي ثلاثة، وعنده ينقذوني ويكذبوني، وعنده نكيري. شحال هنايا؟ 19 ديال الكلمات. شحال ديال الكلمات هنا؟ 19. علاش 19؟ لأن النذور شحال تما؟ ستة. واعيدي شحال؟ ثلاثة. ناكيري شحال؟ أربعة. ستة وأربعة عشرة، وثلاثة 13. زيد عليها ناديري، وزيد عليها تغليني، وزيد عليها ترجموني، وزيد عليها فاعتزلوني، وزيد عليها ينقذوني. شحال هادو؟ خمسة. خمسة على 13 شحال يجيو؟ زيد لا يكذبوني 19. 19 درية أتاي، هذه 19 عام بن عن الإمام ورش. شنو اللي يعمل الإمام ورش هنايا؟ يثبت يا أفتستعملوني كيف نذيري لورش، كذلك إن كنت لا تغديني وأن ترجموني وإن لم تعن فاعتزلوني، ونذور السد المواضع في القمر، وعيدي في مواضع ثلاثة، وخاف وعيدي، فحق وعيد من يخاف وعيدي كلاهما فقف، وعنده ولا ينقذوني في صوت ياسين، وإني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك، وقيد بي قال. علاش من يحترج؟ يخاف أن يكذبوني ويدي قصدي، هذاك ما دخلاش، لأنه هو قال أن يكذبوني قال سنشد عضدك، من يجي يحترج؟ أن يكذبوني ويدق، هذاك ما دخلاش هنا. شنو عنده؟ لأن هذيك اللي يكذبوني فهذه محذوفة في الحالين وفاقا، هذه في الحالين ماشي مذكورة هذه. كيف نذيري في أربعة مواضع، نكيري فكيف فكائن من قياتي في الحج، نكيري قلنا مع ذكم واحدة، نكيري ألم سارة، نكيري أولم يرى، أثبت هذه الألفاظ ورشون هو رمزه. إذا هذه هذا الاستدعاء الله وضع هذا شحال الكلمة سنة؟ 19. 19 كلمة في الإمام ورش يثبتها، ولكن إذا هذه شحال الكلمة؟ 19. هذه كلها يثبتها ورش. كما يقول نذيري، معروف أن نذيري ما عندناش في الحمغة هذه، ولا عندنا كلمة تغديني ولولا نعمة ربك ترجموني كذلك فاعتزلوني، ستة نذوري عذابي ونذوري، زيد عليها وعيدي، زيد عليها ينقذوني، زيد عليها يكذبوني اللي عندي قالة يكذبوني قال سنشد الدواء، زيد عليها نكيري أربعة هنا يثبت. فهم إذا كان أن يخاف أن يكذبني ويضيقي هذه محذوفة في الحالين وفاقا، معنى في الحالين، في حالة الوقف عندنا يكذبون، أيضا يكذبوني يكذبوني يكذبون يكذبوني. ثم قال أثبت الألفاظ 19 والشن والجيم في جرمزه، ثم قال فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يا دن. الذي تكلم كلمة فبشر عبادي الذين يتبعون أحسنه، فبشر عبادي الذين يتبعون أحسنه، اللي غنثبتوها مفتوحة كيما يقولوا فبشر عبادي في الوصل، في الوصل مش يقولوا فبشر عبادي في الوصل، وأسكنها مثبتة في الوقف عن السوسي، معنى فبشر عبادي إذا نقف فبشر عبادي، فبشر عبادي إذا نثبتها مسكنة في الوقف، وأسكنها مثبتة في الوقف عن السوسي، وخالف أصله في الحذف لأن قاعدة ديالو في الوصل يقول فبشر عباد في الوقف يقول فبشر عباد، هنا خالف أصله لأن لما فتحت عملت حالية الإضافة، مثلا بحال هذه الاضافه فتحت لان مثلا تقول انيه مش تقول اني واش باب هذا لما فتحت سكنت في الوقف مع ان القاعده هذه اللي هذه اللي حذفها هو معنى في الوقف يحذفها هنا ما حذفهاش علاش ما حذفهاش شبه هذيك الياء بالياد المتكلم اللي تكون مفتوحه والياد المتكلم اذا مفتوحه ما يحذفوهاش في الوقف يقوها يقوى عليها بالسكون هذا هو ثم قال الامام رحمه الله واثبت واتبعوني هذا صراط مستقيم شكون ثبت ابو عمرو قال واثبت في الزخرف ابو عمرو ثم قال واتبعوني في الزخرف الاولى ثم قال وفي الكهف تسالني عن الكل ياؤه عن رسمه والحذف بالخلف مثيلا عن كل القراء توف عن الكل عن الكل هي كل القراء في الكهف كل القراء اثبتوا فلا تسالني عن شيء فلا تسالني عن شيء حتى حديث منك فلا تسالني عن شيء كيف القراء شنو يقولوا فلا تسالني كما هو مرسوم لثبوتها في كل المصاحف كلهم عندهم هيدا هذا بالنسبه لتسالني قال ياؤه على رسمه علاش ثبتت لان تبعنا الرسم ديالها هي يعني مكتوبه اذا تثبت في اللفظ تبعا للرسم ديالها والحذف بالخلف مثيلا وحذف الياء نقل عن ذكوى وصل الوقفان لانه ليس من اصحاب الوصل والحذف في تسالني نقل عن بن عن ابن ذكوى وحذف الياء نقل عن ووصلا ووقفا فين في كلمة تسألني أي تسألني شكون شنو عم بن هذه ولكن برواياته شنو رواياته في الوقف والوصل ابن ذكوان عنده والخلف بالخلف مثل الحذف بالخلف معنى نقل عنه الحذف فين في كلمة تسألني وصلا لأنه ليس من أصحاب الوصل ثم قال الإمام في نرتع خلف زاك وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديان تالا هنا مش يتكلم الإمام على نرتع نرتع معنا أرسله معنا غدا يرتع ونلعب هنا قنبل عنده روايتان إثبات الياء في الحالين وغيرهما الحذف وغيرهما الحذف شكون هنا هنا زاكا نرتعي خلف زاكا خلف عن قلبول في أرسلهما أن نرتعي فأبو الناس اللي نقلوا عنه فأبو عم أبو ربيعة وابن الصلاح شنو غوايا عنه شنو غوايا عنه إثبات الياء كيف يقولوا يقولوا نرتعي وغير ابن ابي ربيع او ابن الصباح شنو نقلو نرتعي فهمنا العمسين اذا الامام قنبل عنده جوج روايات تختلفوا عنه في كلمه نرتعي كاين اللي يحلف ليا كاين ثبته شكون اللي ثبته هو ابو ربيع وابن الصباح هذا شنو عملوا نرتعي واش يقولوا الصلاه